ربنا. فعشان كده بيظهروا غير ما يبطلوا. عبد الله ابن سلول دوت كان بيقابل النبي عليه الصلاه والسلام، يا سلام على الحب ويا سلام على الود، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لذلك هتفاجئ في سوره المنافقون ده، هم قالوا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. طب وانا عايز ايه اكتر من كده؟ ده هم قالوا بلسانهم فعلا ان هو رسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فالموضوع مش باللسان ابدا، الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر. فعلشان هم بيخافوا منكم اكتر ما بيخافوا من ربنا، مش قادرين يواجهوكم بالحقيقه ان هم مش مسلمين او ان هم مش مؤمنين، وده طبعا نفاق يخرج من المله والعياذ بالله. ذلك بانهم قوم لا يفقهون، وده طبعا عشان هم لا يفقهوا، لم يكن عندهم يعني فقه او رشد يوصلهم الى حقيقه الامر ان انا بخاف من ربنا اكتر منهم. علشان كده تلاقي، عشان كده بقول لكم اخواتي الموضوع موضوع قلب، والنصر لا ياتي ولن ياتي الا اذا قلوبنا اعتمرت بالله. ازاي؟ بتلاقي الطفل اللي عنده 7 سنين ماسك الحجر وواقف قدام الدبابه، صح؟ وقدامه الجندي اليهودي متلسم وماسك المدرعات وماسك الاسلحه وخايف منه. طب هل هذا يعقل كقوة بني ادمين قدام بعض؟ هل هذا يعقل؟ لا. ليه؟ لان ده في قلبه ربنا، لكن ده في قلبه مفيش، ما حصلش قلبه بالله. وعشان كده بقول لك النصر ليس بالعده ولا بالعتاد، وان كان علينا الاخذ بالاسباب لاننا امه جبلت على الاخذ بالاسباب، ولكن النصر من عند الله. بايه؟ ربنا هيمكننا بايه؟ بقلبنا. والله العظيم لو اطلع الله علمه في قلوبنا اننا تمسكنا فقط بالله لنصرنا الله، ولا استردينا المسجد الاقصى ونحن في مكاننا هذا، ولا حد هيتحرك. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرى منا بأس في ايه؟ في قلبنا، مش في عبادتنا بس، مش في الصفوف اللي بتقف تترص في رمضان بس، مش في البكاء بالعيون بس، لا. القلب كيف تعلقه بالله؟ انا مين اللي بيحارب عني؟ مين اللي بيدافع عني؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. بس لو امن، هي دي النقطه، لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. خلي بالك هنا صدورهم، وفي الصفحه اللي قبلها صدورهم برضه، الفاظ مكرره. الجماعه اللي بيجيبوا معايا الالفاظ المتكرره في السور، مش في قبلها صدورهم برضه؟ ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا. يا نهار ابيض، بس شتان ما بين صدر وصدر. الصدور دي غير الصدور دي خالص، ده صدر مليان رعب وخوف وألم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآخر في مفتاح مهم جدا، لا يستوي هذا الصدر وهذا الصدر. صدر بيحمل كل اللي بيحمله ان هو ما فيش في قلبه أي ضغينة من الحاجة اللي هو خدها. مش أنا أقل من المهاجر؟ المهاجر خد فئة أعلى مني. ربنا كل ما يذكر المهاجرين والأنصار في القرآن يذكر المهاجرين الأول. النبي عليه الصلاة والسلام كان ولاؤه في الأول أكتر شوية من المهاجرين، أكتر من الأنصار. المهاجرين كانوا بياخدوا فلوس أكتر لما كانت بتتوزع عليهم الغنائم، مفيش كلام ده. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لكن هنا بقى إيه؟ في رهبة في الصدور. ومن مين؟ يا ريت من ربنا. ده إحنا محتاجينها كلنا، من البشر. البشر. لا يقاتلونكم جميعا، دي حقائق بقى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الاول بيعرض لك هم كانوا ايه وايه تفكيرهم، وبعد كده بيعرض لك الحقائق. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. حتى الان اليهودي لا يقاتل الا من وراء جدار او في حصن حصين، يبقى لابس مدرعه فوق وشه وجسمه. ليه؟ هو كده خايف جبان، لانه لم يحصن قلبه بالله سبحانه وتعالى. بأسهم بينهم شديد، ما بينهم عندهم قوة، ما بينهم بس، لكن قدام بقى الإيمان الحقيقي انهار هذه القوة. تحسبهم، أنت بتفاكر إنهم جميعا وقلوبهم شتى. تلاقيهم من جواهم 100 ملة و100 صنف، وده مش عارفة إيه، وده بيلبس طاقية وده ما بيلبسش، وده مش عارفة عامل إيه وده ما بيعملش، 100 صنف، وبيكرهوا بعض وبيشتموا في بعض، وقلوبهم شتى. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لو كان عندهم عقل لأرشدهم إلى الله وإلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. يمثل الله سبحانه وتعالى بهم فبيقول كمثل الذين من قبلهم قريبا، ده مش غريب عليهم، ده زي اللي كان قبلهم قريب اللي هم مين؟ يهود بني القينقاع لما النبي عليه الصلاه والسلام برضو اخرجهم. تمام كده؟ قريبا يعني ده لسه قبلهم بحاجه بسيطه. ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. طب زي مين بقى بالنسبه بقى للايه؟ للمنافقين مع اهل الكتاب اللي كفروا من اهل الكتاب، زي مين؟ زي الشيطان لما قال الانسان اكفر. اي بني ادم الشيطان بيجي يقول له ايه؟ اعمل المعصيه الفلانيه. فهو يقول له ماشي حاضر. فلما يجي يتوب يقول ايه؟ يا رب الشيطان غواني، وكأن الشيطان بيرد عليه يقول له ايه؟ اني بريء منك. اني اخاف الله رب العالمين، ده انا مؤمن. انت بتتكلم في ايه؟ والله العظيم مشهد محزن ومؤسف ومرعب. تخيلي انت يوم القيامه جايه وبتقولي يا رب الشيطان هو اللي غواني، فالشيطان هيقف على اعلى منبر في النار وهيقول ايه؟ وهيقول ايه بقى اللي هي الخطبه بتاعته اللي في سوره ابراهيم؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. هو وعد الناس بايه؟ ايه يعدهم الا غرورا. قال لك ايه ده الباب ده جميل قوي، خشي فيه كده، اتكلمي بس اخوكي في الله يا شيخه، ده اخوكي في الله، انت ليه نيتك وحشه كده؟ ده اخوكي في الله، خشي في الجروب وكلمي اخوكي في الله عن الدين. ما هو بيعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. تيجي بقى تدخل اخويا في الله، محبه في الله، يا سلام، الواحد بتتقطع قلبه موضوع محبه في الله ده. ويخشوا بقى ويصحيها لصلاه الفجر، وتصحيها لصلاه الفجر مؤمنين. يقول لها يا بنتي ده براءه، يعني انت مش احسن من اللي اصلا مش في جروب دعوي؟ يعني مش انت احسن من اللي قاعده وملهاش عمل خيري؟ مش انت احسن؟ احسن. خلاص توكلي على الله، ده حب في الله. يبقى الشيطان بيمنيهم بايه؟ بان انا مقبوله ان شاء الله عند ربنا، وان ان شاء الله ده عمل جميل وفي براءه. وايه يعني لما اخو صاحبتي خطيب صاحبتي يتصل يشتكي لي منها، ايه المشكله؟ ما انا بصلح ذات البين. خلي بالك لان كل ده موجود. وايه يعني لما بصح اقسم بالله واحده كانت بتطلق وجات لي وبتحكي لي، فبتقول لي جوزها بيقول لصاحبتها انتوا بتعملوا فيها ايه لما بتقعد معاكم؟ ده انتوا بتخلوها حاجه تانية وبتخلوها احسن وبتخلوها اجمل وبتخلوها مش عارفه ايه وبتاع. فهي بتقول لي وجاي يقول لي دي صاحبتك مش عارفه بتقول عليكي ايه. فما بقول لها وليه اصلا جوزك يكلم صاحبتك؟ مش عاجبها الكلام. تقول لي ايه يعني لما جوزي يكلم صاحبتي؟ دي بتصلح ما بيننا والله العظيم بجد. يعني ايه يعني يا اخويا؟ كيف ان الشيطان يزين لنا هذه الاشياء الرفيعه اللي احنا بنتخيل ان هي صح، وان انا بصلح ما بين فلانه؟ تعرف اول حاجه جوز صاحبتك ده لما هيكلمك اول حاجه يرضيكي تعمل كذا، انت هتقولي له لا ما يرضينيش طبعا، ده المفروض ان هي تعمل كذا وكذا. اول ما يقفل السماعه يا سلام، شوف الستات، هي دي الستات، شوف ما بتعملش. والله واحد قبل كده اتصل بواحده بيقول لها انا بحب الفول وهي ما بترضاش تعمله لي، يبقى مقصره ولا لا؟ قالت له لا مقصره يا اخويا، النبي يا اخويا مقصره، ازاي ما تعملكش قدر الفول؟ عارفه لما ارجع لها تاني اقول لها ايه؟ يا سلام على صاحبتك تكمل كل يوم بتعمل جزء. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تيجي انت بقى يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يسالك على هذه المعصيه، تقولي له يا رب ده الشيطان هو اللي قال لي كلميه. فالشيطان يجي يقول لك لا يا حلوه اني بريء منك، انا بخاف ربنا، انت اللي ما بتخافيهوش. وما صدقتي بقى ده ما بتعمليش كذا يدفع؟ لا يا حبيبي ده المفروض تعمل لك. ده ما بيخليليش كذا ينفع يا ابو العيال؟ تقول له لا يا حبيبي قلبي ما ينفعش. وخدي بقى على كتير كده بقى، خدي سيلفي، خدي مش عارفه مين، خدي جارك، خدي مش عارفه ايه، خدي ايه، خدي ايه، خدي الشغل واللي بيحصل فيه. انا كنت لسه في الشهر العقاري مش هنا في بلد تانيه، يعني زعلت قوي والله يا اخويا، زعلت من اللي بيحصل ما بين العاملين والعاملات. لان الالفه بتزيل الكلفه. دي اللي لازم تاخدي بالك منها. الالفه ان انا كل يوم اشوفه صباح الخير صباح النور ازيك يا فلان ازيك يا علانه تقعدي تقعدي مش عارفه ايه خبطه باليد خبطه بالرجل ولا حول ولا قوه الا بالله. واحنا فاكرين ان كل ده عادي، وكلمه عادي دي اللي ما خلتش في ايمان في القلوب يا خالتي، هي دي اللي بتنزع الايمان قطعه قطعه. عادي ايه يعني عادي؟ لما اقعد مع زميلي ونقعد نتكلم مع بعض وهو يقول لي وازاي ابو العيال وازاي ام العيال ودي مضايقاني في كذا وده مضايقني في كذا، انت ممكن قلبك ما يكونش اتحرك، بس هل انت تعلمي قلبه تحرك ولا لا؟ ده قلوب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي خير القلوب. الله سبحانه وتعالى قال لهم يا نساء النبي لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن بالقول. هتقولي انا ما بخضعش بالقول. هقول لها بس بتتكلمي في حاجات المفروض ما تتكلميش فيها، واصلا المفروض جلستك معاه دي ما تبقاش كده، واصلا المفروض كل واحد على مكتبه وباصص في شغله، واصلا تقعدي تهزري وتتكلمي معاه ليه؟ ليه؟ عشان الشيطان. نعم؟ انا مش هتكلم بقى في الموضوع ده، مش لازم. ما انا مش هدخل في السياسه بقى، الشغل ومش الشغل. عشان الناس هتقوم تضربني دلوقتي. فخلي بالك ان الشيطان بيزين كل شيء غلط.